في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أقول لأسماء اشتكاء ولا أرى على إثر شيء قد تفاوت مجزعا. ألم تعلمي يا أسم أني مغاضب، أحب جميع الناس لو جمعوا معا، وأن الليالي طلن منذ هجرتني، وكنا قصارا قبل أن نتصدع، وأن لم نزل منذ اهتجرنا كأنني معاد فراشي ما ألائم مضجعا. أردت إلى هند وتربين مرة لها، إذ توافقنا بقرن المقطع لتعريج يوم أو لتعريس ليلة علينا بجمع الشمل قبل التصدع. فقلنا لها لولا ارتقاب صحابة لنا خلفنا عقنا ولم نتورعي. فقالت فتاة كنت أحسب أنها مغفلة في مئزر لم تدرعي لهن، وما شاورنها ليس ما أرى بحسن جزاء للكريم المودع. فقلنا لها لا شب قرنك فافتحي لنا بابة تخفى من الأمر نسمعي. فقالت لهن الأمر باد طريقه مبين لذي لب ينوء بمرجعي. نقدم من يخشى فيمضي أمامنا، ومن خفت من أصحاب رحلك فارجعي. وأوصي غلاما بالوقوف بجانب الستار خفيا شخصه يتسمعي، فإن يرى مما يلتقى غير رقبة علينا يعجل ما استطاع ويسرعي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وحسام الدين مصطفى الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.